الحمد لله حمد الشاكرين، أثني عليه جل وعلا ثناء عباده المقرين بفضله وواسع كرمه وعظيم إحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده جل في علاه، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني وإياكم ما نؤمله من الخيرات، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين. نعم، إنه باب لا يغلق، نعم، إنه باب لا يوصد، نعم، إنه باب لا قفل له، إنه باب رحمة الله جل وعلا، إنه الله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، إنه الله نور السماوات والأرض، إنه الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده، إنه الله الذي له خزائن السماوات والأرض، إنه الله الذي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إنه الله القائل كما في الحديث الإلهي الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تصور، أطلق لعقلك الخيال ولذهنك الفكر والتأمل، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، سألني كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم جلال ربنا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. إنه باب لا يغلق، إنه ذاك الباب الذي تستمطر منه الخيرات وتستجلب منه المبرات. إن مفتاح ذلك الباب هو الدعاء الذي قال فيه ربكم جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن ذلك الباب هو باب ربنا سبحانه وبحمده، إنه باب يدرك به العباد خير الدنيا والآخرة، يدركون به لذة في قلوبهم وسعادة في خواطرهم وتيسيرا لأمورهم وانشراحا لصدورهم واستنارة لطرقهم وإدراكا لمطلوباتهم وأمنا مما يرهبون ويخافون. ثم بعد كل هذا إنهم يدركون به جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله لأوليائه الصالحين وعباده المتقين. إنه باب عظيم لا مغلق له، إنه باب رحمة الله جل وعلا. لكن المفتاح الذي يفتح به هذا الباب وتدرك به تلك الخيرات هو الدعاء. وقد قال ربكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تأمل هذه الآية الكريمة، فإنه من عظيم قرب الله لعبده الداعي أن أزال الواسطة بينه وبين عباده. فكل المسائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه مما سئله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي فيها الجواب بالأمر بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى على سبيل المثال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يأتي كذلك قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. كل تلك المسائل جعل الله تعالى بينه وبين خلقه السائلين واسطة، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره بالقول الذي يبلغ به عباد الله السائلين جواب رب العالمين، لكنه في مقام الدعاء لم يجعل الله تعالى بينه وبين عباده واسطة، بل قال يسألوا ويسألونك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل وقل إني قريب أو قل إني قريب، ذاك لقرب الله جل وعلا من عباده، وأنه سبحانه وبحمده لا يحجبه عن عباده حاجب، بل هو سبحانه وبحمده القريب من الداعي، ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة، إن الساجد شأنه الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحري أن يستجاب لكم، إنه باب لا يغلق، ذاك باب ربنا سبحانه وبحمده. فينبغي لكل من راغب في الخير وأمل في البر أن يتعرض لنفحات الله تعالى، ويتعرض لخيراته ومبراته وعطاياه ومواهبه. رأى وهب بن منبه رجلا واقفا على باب بعض الكبراء يسأله ويطلب منه حوائجه، فقال له: يا هذا ويحك، وهي كلمة ترحم وتلطف مقابل كلمة ويلك، قال له: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه أن يخفي عنك الغنى، وتدع من يفتح لك بابه ومن يظهر لك غناه ومن يقول لك ادعني أستجب لك. الله أكبر، إنه باب عظيم يتعرض الله فيه للسائلين، فما من ليلة في الثلث الأخير من الليل إلا ينزل ربنا رب السماوات والأرض إلى السماء الدنيا، هو الغني عنا وعن عباداتنا، ينزل جل في علاه فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر، إنه باب لا يغلق، إنما يغلقه الإنسان بغفلته وإعراضه عن ربه. روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. تأمل يا أخي الكريم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب، يفتح باب يقابله أبواب، وذاك عطاء الكريم المنان، فتحت له أبواب الرحمة، إنها أبواب كثيرة يدرك بها الإنسان خير الدنيا وسعادة الآخرة، لكن أفضل وخير ما يعطاه العبد هو أن يسأل الله العافية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية، لأن العافية هي السلامة والاستقامة، هي صلاح الحال في الدنيا وفي الآخرة. إن طاووس وهو من كبار سلف الأمة الصالحين يوصي عطاء وهو من السلف الصالحين والأئمة الأعلام، يقول: إياك، وهذه وصية عالم لعالم، يقول: إياك أن تطلب حوائجك ممن أغلق بابه دونك، ويجعل دونه حجابا يحجبون عنك مطلوبك، وعليك بمن بابه مفتوح وهو رب العالمين سبحانه وبحمده، هذا باب مفتوح لا يغلق إلى يوم القيامة، فالله جل وعلا بالخير إلى عباده مسارع سبحانه وبحمده، فالخير منه نازل وهو لا تنفك عطاياه ومننه ورحماته أن تصيب أحدا من عباده، بل رحماته على العباد نازلة، وما بكم من نعمة فمن الله، من أجرى الدماء في عروقنا، من يسر لنا قوانا وحركاتنا وسائر تنقلاتنا، إنه الله هذا الذي بادرنا بالعطاء قبل السؤال سبحانه وبحمده. أيها الأحباب، هذا المفتاح مفتاح عظيم له شأن كبير عند رب العالمين، إن الله سبحانه وتعالى يقول آمر الرسول أن يبلغ الناس، يقول جل وعلا: وقال ربكم، وهذا المبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا رب العالمين يبين لنا عظيم منزلة الدعاء وارتفاع مكانته، ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، فهو قد أمرنا بالدعاء، ثم توعد المعرضين عن الدعاء بعذاب أليم وعقاب كبير، فقال سبحانه وبحمده: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يشمل مسائل الدنيا ومسائل الآخرة. إن من لطيف حكمة الله تعالى أن جعل الدعاء في هذه المنزلة، فهو الذي تستجلب به الخيرات، وقد أمرنا به، فقال: أدعوا أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. إن الله جل وعلا رفع مكانة الدعاء ومنزلته، وجعله سببا للثناء، فقال في ثنائه اللطيف على عباده وأوليائه، يقول سبحانه وبحمده: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ثم انظر إلى أولئك الذين أعد الله لهم قرة العين في الآخرة. يقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء على هذه الحال من الرغبة فيما عند الله تعالى، أي خوفا من وبال عقابه، وطمعا في جزيل عطائه وثوابه. إن الله لما ذكر عباده الرحمن ووصفهم بأوصاف جليلة عظيمة، كان من الوصف المتكرر لهؤلاء في أول الأوصاف وآخرها أنهم أهل مسألة وأهل دعاء وإلحاح على الله تعالى وإنزال للحاجة به سبحانه وبحمده. فكان من أوصافهم أن ذكر الله تعالى عنهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم إنهم قالوا في آخر دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله تعالى قد وصف أولي الألباب في كتابه بأوصاف منها، أنه قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. وهذا دعاء وسؤال وتضرع: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء شهد الله تعالى لهم بأنهم أولو الألباب، فأثنى عليهم سبحانه وبحمده. إن الله أيها المؤمنون وأيها الإخوة الكرام يسأله كل من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده، يسأله من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والإنس والجن، الطائع والعاصي، المؤمن والكافر، كلهم ينزلون حوائجهم به ويسألون، وهو يعطي سبحانه وبحمده، لا يمن على عباده بعطاء ولا يحجب عنهم سبحانه وبحمده شيئا لعجز أو فقر، فهو الغني الحميد وهو على كل شيء قدير. إن الدعاء وهو المفتاح الذي تستمطر به الخيرات ويدرك به هذا الباب الذي لا يغلق، إنه في منزلة كبرى. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان عظيم منزلة الدعاء وارتفاع شأنه، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتأمل كيف يكون الدعاء هو العبادة. إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة في ميزان كلام العرب من الجمل التي تفيد الحصر، يعني لا عبادة إلا بدعاء، هذا معنى قول الدعاء هو العبادة. وقد جاء الحصر من عدة أوجه، لكن المقصود أنه لا دعاء لا عبادة، لا يتحقق الإنسان بأن يكون عبدا لله سبحانه وبحمده إلا إذا حقق هذا الدعاء وهذا الوصف. وهذا يبين لك عظيم منزلة الذكر والدعاء وإنزال الحاجة بالله تعالى. يا إخواني، ما منا إلا وله حاجة، ما منا إلا وله طلبة، ما منا إلا وله مسألة، فبه تنزل سبحانه وبحمده. هو الصمد. أتعرفون من هو الصمد؟ قل هو الله أحد. الله الصمد أي الذي تنزل الخلائق وحوائجها به سبحانه وبحمده. هو الغني الذي كمل في غناه، فمن أراد شيئا فلينزل بالله تعالى حاجته. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، إنه في منزلة عليا ومنزلة سامية عند رب العالمين أن يكون العبد متضرعا إلى الله تعالى منكسرا. والسر في أن الدعاء هو العبادة، وأنه كريم على الله، لأنه به تظهر حقيقتان. الحقيقة الأولى: فقر العباد إلى ربهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مهما اغتنى الإنسان، مهما كثر ماله، مهما عظم منصبه، مهما كثر خوله وخدمه ومن تحت يده، كل أولئك لا يخرجون عن قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يظهر هذا الفقر بدعاء الله تعالى وسؤاله وإنزال الحاجة به. أيضا فيه إظهار كمال غنى الرب، إذ يسأله الشريف والوضيع، يسأله الحاكم والمحكوم، يسأله الغني والفقير، كلهم عند بابه منيخين وله سائلين سبحانه وبحمده، لا يخرج عن هذا صغير أو كبير. ولذلك لا تعجب إذا رأيت الحكام والكبراء يرفعون أيديهم إلى رب الأرض والسماء: هذا سيد ولد آدم، خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفقده عائشة ذات ليلة من فراشه، فتتطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك إضاءة ولا مصابيح ولا أنوار، فتقع يدها على قدميه صلى الله عليه وسلم منصوبتين وهو في مصلاه. تدرون ماذا يقول خير الخلق وهو ساجد؟ إنه يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. هذا سيد الخلق الذي له من الجاه والمكانة ما بلغه الله تعالى إياه، فرفع ذكره ووضع عنه الوزر وأعلى شأنه وأظهر ملته، وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود، هو الذي يشفع في الخلائق يوم العرض على الله تعالى بعد أن يعتذر الأنبياء والرسل. أولو العزم من الرسل يعتذرون فيقول: أنا لها أنا لها. مع ذلك تجده زوجته وهو ساجد في مصلاه يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ثم في تضرعه ودعائه كيف كان؟ في استسقائه كان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في إظهار الفقر والحاجة إلى الله. فلا نعجب ولا ينبغي أن نرتاب في حاجتنا جميعا إلى ربنا سبحانه وبحمده. إن الدعاء من أعظم ما يدفع به القدر المؤلم الذي يكرهه الإنسان، وقد جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن ومسند الإمام أحمد: ولا يرد القدر إلا الدعاء، فإن الدعاء والقدر لهما شأن كما جاء في بعض الروايات يعتلجان إلى يوم القيامة، فيدفع دعاء العبد ما قدره الرب جل وعلا، والكل في قضاء الله وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن الدعاء له منزلة عظيمة. اعلم أنك إذا أردت مطلوبا أو احتجت إلى كشف كربة أو قضاء حاجة، فليس معك ولا بيديك شيء أعظم من الدعاء، فهو أعظم الأسباب وهو أمضى الأسباب التي تدرك بها المطلوب. أنت الآن لما يقال لك هذه معاملة في الدائرة الفلانية ويمكن أن تقضيها من خلال الموظف الفلاني، لكنك تعرف رئيس الدائرة ولك به صلة حسنة وتعرف أن له من القدرة والصلاحية والإمكانية ما يمضي معاملتك وينهي حاجتك، أتذهب إلى ذاك الذي في أدنى السلم أم تقصد أعلى من في الهرم وفي الهيكل الإداري في تلك المؤسسة لقضاء حاجتك؟ إنك تذهب إلى ذاك وتترك الأدنى، وهذا هو شأننا في حوائجنا. كل الخلق لا يخرج عنهم أحد، المالك والمملوك كلهم عبيد لله تعالى، هم أسباب لإمضاء قدر الله جل وعلا. فإذا أردت شيئا فأنزل حاجتك بالله، ليس بينك وبينه حجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منك إذا دعوت فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن أعظم ما تدرك بها المطلوبات هو الدعاء، والدعاء باب الله الأعظم كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، وهو سلاح المؤمن الذي لا يخيب عند النوائب والنوازل والشدائد. الدعاء باب عظيم ومفتاح كبير يفتح به الإنسان أبواب الرحمات، لكن هذا الباب يغلق عندما نغفل، يغلق عندما نعرض، يغلق عندما نتكاسل عن إنزال حوائجنا بالله تعالى ثم نركن إلى الأسباب المادية. إن الدعاء من عظيم منزلته أنه به تستدفع العقوبات. يقول الله تعالى في محكم كتابه في ما ذكره من أسباب دفع العقوبة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيش دعاؤكم. ويقول سبحانه وبحمده: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن الله تعالى يدفع عن الإنسان من الكرب والضيق والكدر والأقدار المؤلمة بدعائه ما يدرك به الخير كله. إن أعظم ما تدرك به السعادة الدعاء. ولذلك يقول الله تعالى في ما قصه من خبر زكريا: ولم أكن بدعائك رب شقيا. لم أكن بدعائك، الباء هنا للسببية، أي بسبب دعائي لك وإنزال حاجتي بك، لم أكن بدعائك رب شقيا. وقد قال ذلك خليل الرحمن مترجيا من ربه أن يدفع عنه الشقاء: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إن الدعاء وإنزال الحاجة بالله تعالى وإنزال المطالب به وسؤاله قضاء الحوائج هو من أعظم ما يستدفع به الشقاء وتجلب به السعادة والانشراح. إن في الدعاء لذة، لو لم يكن في سؤال الله وإنزال الحاجة به إلا أن تدرك هذه اللذة لكان ذلك كافيا. ذلك أن العبد يا إخوان إذا رفع يديه وخلى بربه وسأله حاجته وجد في قلبه انشراحا، وجد في قلبه سكونا، وجد في قلبه طمأنينة، لأنه يناجي رب العالمين، يناجي ملك الملوك، يناجي من بيده الأولى والآخرة، من له ملك السماوات والأرض، يناجي الذي إذا شاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه اللذة التي يرتفع بها الإيمان، يزيد بها التقوى في قلب، تزيد بها التقوى والإحسان في قلب العبد، هي من أعظم نتائج الدعاء وفوائده. على أن الله تعالى حي كريم لا يخيب من أنزل حاجته به. إن من عباد الله، من خلق الله، على ضعفهم وتقصيرهم وما هم فيه من شح، إلا أن منهم من لا يرد سائلا إذا سأل، ولا يرد طالبا إذا طلب. فهذا حال العبد، فكيف حال الرب الأكرم؟ كيف حال أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده؟ إنه لا يخيب من نزل به أنزل به حاجته. جاء ذلك في أخبار كثيرة، منها ما رواه سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم إذا رفع عبده إليه يديه لم يردهما صفرا، أي خاليتين من الخير، بل لا بد أن يعود بخير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخيرية في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وجملة من الأحاديث أوفاها وأشملها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا إن العبد إن يستجاب للعبد المؤمن ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. الحديث: إذا دعا العبد ربه بغير إثم ولا قطيعة رحم فاز بواحدة من ثلاث خصال: إما أن يعجل له ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قال صحابي من الصحابة لما سمع هذا التنوع في الخير: إما أن تعطى مسألتك، وإما أن يدفع الله عنك من الشر مثل ما سألت، وإما أن يجعلها الله تعالى خيرا لك في الآخرة وأجرا لك في الآخرة، هذا غير ثواب الدعاء. الدعاء نفسه عبادة يؤجر عليها العبد، لكن فيما إذا تأخرت مسألته أو لم يعطيه الله تعالى ما سأله، فإن الله تعالى يدخر ذلك أجرا له في الآخرة. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر، إذا كانت هذه هي حالنا أننا بينها واحدة من ثلاث خصال، فإننا نكثر، أي نكثر من الدعاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكثر، الله أكثر من سؤالكم، فبيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وبحمده الغني الحميد الذي له الحمد كله، لا يحصي عباده ثناء عليه سبحانه وبحمده. هذا الدعاء يا أحبابي، هذا السؤال يكون من العبد بطرق وأحوال، منها ما يكون بالتعرض إلى نفحات الله تعالى بالثناء عليه وتمجيده وتقديسه دون ذكر الحاجة. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. هذا إذا كان مقول في بعض الخلق، إنه ما يحتاج أنك تسأله وتقول أعطني، إنما يكفي أنك تتعرض له بنوع من التعرض حتى يعرف ما تحتاج فيعطيك، فكيف برب العالمين؟ إن من السؤال ما يكون ثناء على الله تعالى، حمدا وتمجيدا وتقديسا، وهذا سؤال يدرك به العبد خير الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. معنى هذا الحديث أن العبد إذا اشتغل بالثناء على الله عن أن يذكر حاجته، فإن الله من كرمه وعظيم جوده وعلمه بما يصلح عبده يبلغه ما سأل ولو لم يسأل. أأذكر حاجتي أن قد كفاني حباؤك، أي عطاؤك، إن شيمتك الحباء أي العطاء، فهو الذي ينفق بالليل والنهار، يداه جل وعلا مبسوطتان بالخير. إن الله سبحانه وبحمده لم يجعل بينه وبين عباده حاجبا يحجب عنهم الخير ويعطل حاجاتهم، بل كل من سأل وأنزل به الحاجة يدرك ربا قريبا، يعني قرب الملوك منقبة ومفرحة للناس، قرب الأشراف والكبرى في الدنيا يفرح بها الخلق، فكيف بقرب رب العالمين؟ إن قرب رب العالمين يدرك، وهذا قرب خاص للداعي والساجد، يدرك بأن يحقق العبد الذل والانكسار لربه سبحانه وبحمده. إن الله سبحانه وبحمده يعطي، وهذا العطاء يكون كما ذكرت بأوجه، إما أن تسأله سبحانه وتعالى بالتعرض للثناء عليه جل وعلا وتقديسه وتمجيده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لله تعالى بالثناء عليه، ومن الأدعية ما ليس فيه ذكر مسألة، إنما هو ثناء مجرد، كما ذكر من حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح وغيره، ليس هناك دعاء، يعني وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وما أشبه ذلك، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي، كل هذه الأذكار هي نوع من الدعاء، إنما هو دعاء بالتعرض لما في يد الله تعالى من الخيرات. من الدعاء ما يكون فيه عرض المسألة وإنزال الحاجة بالله تعالى واضحة صريحة، ومن ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومنه أيضا: رب زدني علما. ومنه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذا فيه ذكر المسألة على وجه التحديد. ومنه ما يجمع الله تعالى فيه بين الأمرين، بين الثناء عليه وبين سؤال الحاجة، وكل هذا في كلام الله تعالى. ومن أمثلة النوع الأول الذي ليس فيه ذكر حاجة محددة إنما فيه ثناء على الله تعالى دعاء يونس، وهو خير الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل هذا سأل مسألة محددة؟ جاءه الفرج وأخرج من بطن الحوت بهذه الدعوة التي لم يذكر فيها طلب الإنجاء، إنما فيها الإقرار بعظيم حق الرب والإقرار بتقصير العبد. وهنا نذكر ثالث أنواع المسائل، وهو أن يصف الإنسان حالته، يعني أنت إذا سألت الله صف حالتك لربك، أظهر فقرك إليه، أظهر تقصيرك له جل وعلا. ومنه ما جاء في دعاء موسى عليه السلام، حيث قال لما خرج خائفا وجلا من فرعون بعدما جرى من قتل القبط، ماذا قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إعلان الافتقار لله تعالى أعظم الأبواب التي تدخل بها على ربك. ولذلك كان كنز الجنة ما هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه كنز، والكنز هو المال الثمين والشيء النفيس الذي يبحث عنه الناس ويطلبونه. كنز الجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن فيه إعلان تمام الافتقار إلى رب الأرض والسماوات، وإنه مالك حول، يعني ليس لك تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول من أي حال إلى أي حال إلا بالله. وهذا من أعظم أسباب وطرق إعلان الافتقار لرب الأرض والسماوات. إن هذه الطرق في الدعاء ينبغي أن نستشعرها عند دعائنا، حتى ندرك يا إخواني أننا في عبادة وفي لذة وفي مناجاة، ونستكثر من الدعاء. الثناء على الله تعالى طريقة من طرق الدعاء، وصف الحال طريقة من طرق الدعاء، إعلان الحاجة والتصريح بها طريقة من طرق الدعاء، كل هذه من الطرق التي يسأل بها رب الأرض والسماء. يقول قائل، وهذا في لسان كثير من الناس قديما وحديثا، سألنا فلم نجب، دعونا ولم نعطى. نقول يا أحبابي ويا إخواني، إن للدعاء آدابا ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها وأن يحرص عليها، وهي كثيرة، لكنني أذكر أعظمها وأكبرها، ألا وهو حسن الظن بالله جل وعلا. من أحسن ظنه بالله فليبشر بإجابة رب كريم بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. أما من أساء الظن بالله ودعا ليلا ونهارا فإن ذلك من أسباب منع الإجابة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا يقول الله تعالى، النبي يحدث عن الله وهو حديث إلهي قدسي، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وتأمل هذه وانظر في قلبك، كيف هو الله في قلبك؟ ما هو ظنك بالله؟ من ظن بالله أنه الغني، أنه الكريم، أنه القدير، والله لا يخيب. ومن ظن أن الله يمنعه ولا يعطيه فهذا ظنك بالله، والله لك كما ظننت. فمن ظن بالله خيرا أدرك، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا أعظم أسباب الدعاء. طيب كيف نحقق حسن الظن بالله تعالى في مقام الدعاء؟ نحققه بأمرين يا إخواني. الأمر الأول أن نعتقد كمال غنى الله تعالى، فإذا منعك الله شيئا لا تظن أنه لفقر، بل الفقر هو فقرنا، والله هو الغني الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الثاني أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا ملأنا قلوبنا أثناء السؤال والطلب بأنه هو الغني وأنه هو القدير وأنه لدعواتنا مجيب سبحانه وبحمده، وأنه لا يمنعنا عجزا كما لا يمنعنا فقرا، فإننا ندرك الخير من الرب سبحانه وبحمده. من آداب الدعاء أن يكثر العبد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، فإن سؤال الله تعالى دون صلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب منع إجابة الدعاء. وقد جاء ذلك في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، ثم بعد أن صلى قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عجلت، يعني استعجلت في الطلب، إذا صليت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. وهذا هو الأدب. الآن نحن في صلاتنا، إذا جلسنا في آخر الصلاة بدأنا بحمد الله، التحيات لله والصلوات والطيبات، كل هذا حمد وثناء وتقديس وتمجيد الله تعالى، ثم عطفنا على ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يفتح لك باب الدعاء، وهو من أعظم مواطن الإجابة. فإن مواطن الإجابة كثيرة، من أعظمها وأقربها حصولا هو أن تجلس بين يدي ربك سبحانه وبحمده، وقد نصب رب السماوات والأرض وجهه للمصلي، كما جاء في الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، إن الله ينصب وجهه لعبده المصلي، إذا قام العبد فإن الله تعالى قبل وجهه ثم تنزل حاجتك بالملك الذي بيده ملكوت كل شيء، بعد الحمد عليه والثناء تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ثم تسأل ما شئت من مسائل الدنيا ومسائل الآخرة، صلاح الأولاد، الأزواج، صلاح المال، كثرة الخير وما أشبه ذلك، كله بعد هذا الأدب العظيم الذي يتضمن الدعاء بعد الحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي أنه قال كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء هذا مرفوعا من حديث علي أنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. تحري أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، الأحوال والأوقات، لأن عندنا أحوال وعندنا أوقات. الأوقات مثلا الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، أدبار الصلوات هذا من الأوقات، بين الأذان والإقامة هذا من الأوقات. هناك أحوال كحال السفر وحال الصيام وحال الظلم ووقوع الظلم على الإنسان وحال الشدة والاضطرار، كل هذه من مواطن الإجابة. ولذلك يجيب الله المضطر ولو كان غافلا، بل ولو كان كافرا مشركا به. وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، فإذا كنت في ضرورة فأظهر ضرورتك لله وأعلن حاجتك له سبحانه وبحمده وأمل منه الخير والعطاء سبحانه وبحمده. ما الذي يمنع الإجابة؟ هل هناك ما يمنع من إجابة رب العالمين؟ هل هناك ما يغلق هذا الباب؟ نعم، إن أعظم ما يمنع الخير عن العبد في سؤاله لربه أن يسيء الظن بالله تعالى، فإن إساءة الظن به سبحانه وبحمده من أسباب منع إجابة الدعاء وعدم حصول المطلوب. إن من أسباب منع الإجابة يا إخواني، وهذا كثير في دعاء الناس، الاعتداء في الدعاء، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، فيدعو الله يقول ما أجابني الله. طيب يا أخي أنت معتدي في دعائك، الله تعالى يقول وادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال إنه لا يحب إيش؟ المعتدين. كيف يكونون معتدين؟ الاعتداء إما أن يكون بنفس الدعاء، نفس المسألة فيها اعتداء، أو أن يكون بصفة الدعاء، أو أن يكون بحال الداعي، هذه كلها من صور الاعتداء. فمن الدعاء في من الاعتداء في الدعاء على سبيل المثال أن يسأل أحد الله تعالى أن يجعله خالدا مخلدا، هذا مستحيل، إنك ميت وإنهم ميتون. فمن دعا بهذا الدعاء فقد سأل الله تعالى أمرا واعتدى في دعائه. أن يسأل الله تعالى المستحيلات الشرعية أو المستحيلات القدرية، كل هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن يستعمل فيما يتعلق بالأسلوب، أن يستعمل شيئا غير مشروع، كان يتوسل بمن يتوسل بمن لا يجوز التوسل به، أو ما أشبه ذلك من وسائل الدعاء التي تكون في اللفظ، فيسأل الله تعالى بأوصاف لا يوصف بها، أو ما أشبه ذلك من وسائل وأوجه النقص الحاصلة في دعاء الناس ومسائلهم. أيضا من الموانع التي تتعلق بالحال أن يكون الإنسان مسرفا على نفسه في أكل ما حرم الله تعالى، فإن أكل المحرمات من أعظم ما يمنع الدعاء. وهنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم قال وذكر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، ذكر الرجل يطيل السفر. وانظر إلى هذه الحال، تأمل يا أخي، رجل يطيل السفر، هذا وصف نبوي، أشعث أغبر، يعني من شدة العناء والمشقة وسوء الحال في سفره، إنه أشعث أغبر، الغبار قد علاه ورأسه قد تفرق من شدة بعد عهده بالماء والتنعم، يمد يديه إلى السماء، وهذا فيه إعلان الافتقار والضرورة إلى الرب جل وعلا. يا رب، يسأله بإيش؟ بصفة الربوبية التي تقتضي إيصال الخير لكل عبد، لأن ربوبية الله عامة، الحمد لله رب العالمين، فالربوبية لا تخص مؤمنا عن غيره، بل هي عامة، ولذلك يتوسل إلى الله تعالى بها. ثم مع هذا لا يجاب، لماذا لا يجاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي وملبسه حرام، ذكر ثلاثة أشياء تلابس البدن، المطعم والمشرب هذا من تكوين البدن، ثم ذكر ملبسه حرام وهو أقرب ما يباشر البدن من الأشياء والممتلكات، ثم قال ما قال المسكن، وتأمل، لأن هذه أقرب الأشياء للإنسان التي تتوحى تنتقل معه وتذهب وتأتي، ثم قال وغذي بالحرام. إيش معنى غذي بالحرام؟ يعني شبع من الحرام في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يبعد أن يستجاب لمن هذه حاله. فأعظم ما يمنع إجابة الدعاء المال المحرم. وأنت إذا نظرت في أحوال كثير من الناس تجد أنه لا يفرق بين الحلال والحرام فيما يتعلق بالمال، بل الحلال عند كثير من الناس هو ما حل في اليد، فما حل في يدك فهو حلال من أي طريق كان، وهذا غلط. يا أخي إذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة جلس على مائدة فأكل من مال وطعام أحضره رقيق عنده، فلما سأله منين هذا المال؟ قال هذا مال حصلته، أو هذا طعام اشتريته بمال قد تكهنت به في الجهل، يعني نتاج كهانة، والكهانة من المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وحلوان الكاهن خبيث. حلوان الكاهن يعني ما يعطاه الذي يخبر بالمستقبلات أو يخبر بالمغيبات. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أدخل يده إصبعه في جوفه ليخرج ما أكل من المال الحرام. إن المال الحرام من أعظم أسباب منع الخير عن الإنسان، ولهذا ينبغي لنا أن نستدرك بالتوبة إلى الله تعالى من المكاسب المحرمة ورد المظالم إلى أهلها، لأن الحرام في المال له جهتان، إما أن يكون حرام لحق الله تعالى، وإما أن يكون حرام لحق الخلق، وبه ينبغي للعبد فيما يتعلق بحق الله أن يتوب ويرجع، وفيما يتعلق بحقوق الخلق أن يرد الحقوق إلى أهلها. أيها الأحباب، إنها قضايا وأمور نحن بحاجة إليها، بأمس الحاجة إليها. لماذا؟ لأننا في زمن الدعاء فيه له خصوصية. ليش؟ الله تعالى لما ذكر الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر جملة من أحكام الصيام، بعد ذلك جاء في منتصف الخبر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم بعد ذلك عاد الحديث عن أحكام الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر ما ذكر الله تعالى من الآيات. ذكر الصيام، ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصوم مما يدل على أن الدعاء من الصائم يتبوأ منزلة خاصة توجب دعاء إجابة الله تعالى وعطاءه وإحسانه وكرمه سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في السنن من حديث عبد الله بن عامر وكذلك من حديث أبي هريرة أن للصائم دعوة، وفي بعض الأحاديث أن للصائم دعوة مجابة عند فطره. وهذا وإن كان في إسناده مقال، لكن يبقى أن الصائم له خاصية في الدعاء، فينبغي أن نستكثر من الدعاء. يا أخواني، ما منا أحد إلا وله مسألة، إما في نفسه أو ماله أو أهله أو مجتمعه أو أمته، فينبغي أن ننزل الحاجات بالله تعالى في سجودنا، في ركوعنا على وجه التبع، وفي أدبار صلواتنا، وفي أثناء صيامنا، وفي آخر ساعة يوم الجمعة، وفي هدآت الأسحار. كل هذه مواطن للإجابة لنتعرض إلى الله تعالى في الخير. واعلم أنه ما فيه عبادة من العبادات إلا وقد ذكر فيها الدعاء. الصلاة التي هي عمود الدين قائمة على الصلاة، ما سميت الصلاة صلاة إلا لكونها صلة بين العبد وربه بالحمد والثناء والدعاء وإنزال الحاجة به. الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ من أحد زكاة أو صدقة قال اللهم صل على آل فلان، كما أخذ من زكاة آل ابن أبي أوفى قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. في الصوم جاء فيه ما ذكرنا من الآية والأحاديث، وفي الحج يقول الله تعالى ليس عليكم جناح إذا أفضتم من عرفات فاذكروا، ثم قال بعد ذكر آيات الحج قال تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذكر الدعاء في ثنايا أحكام الحج لأنه من مواطن إجابة الدعاء، ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، عاد في كلامه عن أحكام الحج. كل هذا يدل على أن روح العبادات يقوم على الدعاء. فاستكثروا من الدعاء يا إخوان، ولا تحرموا أنفسكم من سؤال الله تعالى كل ما تريدونه من خير الدنيا والآخرة. تحروا مواطن الإجابة وأحوالها، وابذلوا قصارى جهدكم في سؤال الله في كل أمر. يقول تقول عائشة إن الله لولا يعني سألوا الله كل شيء فإنه لولا ميسر شراك النعل ما تيسر. فإن الصحابة كانوا يسألون الله تعالى شسع نعالهم. هل منا من يسأل الله تعالى السير الذي يربط به النعل؟ قليل من يفعل هذا، يظن أنه خلاص يعني هذا عطاء ما يحتاج إلى سؤال، ما في شيء ما يحتاج إلى سؤال. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم على علم بهذه المرتبة وكبير منزلتها كانوا يركزون على الدعاء ويكثرون منه، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه إنكم لا تنصرون بكثرتكم إنما تنصرون بالله تعالى، إنما النصر ينزل من الله تعالى، وإنما ينزل هذا ويستنطر بالدعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم أي بدعائهم. وهذا يدل على أن الدعاء من أسباب حصول النصر، والنصر هنا لا يلزم فقط في النصر الكبير الذي يكون فيه التقاء الصفوف والتحام الجيوش، بل حتى في النصر في القضايا الخاصة كلنا بحاجة إلى أن ينصره الله تعالى. ولذلك من الدعاء، من أفضل الدعاء ما جاء في سنن الترمذي، اللهم أعنا ولا تعن، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الدعاء من أجمع الدعاء، لأنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ومن خير الدعاء الذي كان لا يغادره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا دعوة إلا دعا بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه مقتطفات، ولا أحب أن أطيل أكثر من هذا على إخواني، تتعلق بما يا موضوع الدعاء. وخلاصته يا إخواني أن ربنا دعانا لدعاء، فلنقبل على ربنا بحوائجنا الدينية والدنيوية، وخير ما نسأله الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يسلك بنا سبيل الرشاد والهدى. ولذلك قال جماعة من أهل العلم أفضل الدعاء دعاء الله تعالى العون على الهداية، وهذا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا أعظم الدعاء، أن يهديك الله. إذا هداك الله تيسرت لك الأمور وانفتحت لك أبواب الخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم التلذذ بعبادته وأن ينظمنا في سلك أوليائه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، ومن قام ليالي هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيه إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وأحسن الله إليكم. ونريد أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة التي أتحفناكم بها بمحاضرتين، سنتوجها بدخول رجل إلى الإسلام، وسيقوم أخانا بإعلان إسلامه والتلفظ بالشهادتين بعد قليل، بعد أن يجيب الشيخ على بعض الأسئلة. فأرجوكم رجاء خاص أن تبقوا معنا. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هل للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا كوظيفة أو منصب معين؟ وهل هناك صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عن الأمور الدنيوية؟ الحمد لله رب العالمين. فاتني في أول حديثي أن أشكر الإخوة في دائرة السياحة وقبلهم صاحب السمو الشيخ أحمد على رعاية هذا الملتقى الرمضاني الذي أسأل الله تعالى أن يكون سببا مباركا لنفع العباد والبلاد، وأن يجعله سببا للألفة والاجتماع والتوجيه بما يحصل به خير الجميع. لا شك إن هذه من الأعمال الرائدة، والإخوان والحكام وفقهم الله لهم أجر في كل ما يجري من الخير في مثل هذه اللقاءات المباركة، وهي لقاءات تنشرح لها الصدور ويظهر بها جلاء الخير وتعليم الناس. وتعليم الناس من أفضل القربات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا التسهيل يشمل من قام على مثل هذه المشاريع وهذه الأنشطة وهذه الملتقيات التي يبذل فيها العلم ويلتقي فيها الناس بأهل العلم ويجري فيها تحاور وتوجيه ومعالجة لبعض القضايا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقهم إلى الخير وأن يأجرهم على ذلك. وأنتم يا أخواني جزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركتكم، وأملوا خيرا من رب يعطي على القليل الكثير. ما يتعلق بالسؤال الأخ، هل الإنسان أن يسأل الله تعالى حاجة دنيوية، وظيفة، زوجة، مركبا معينا، مسكنا معينا؟ الجواب نعم، ليس هناك حجاب بينك وبين ما تسأله الله تعالى، لكن السؤال قد يكون بتحديد المسألة على وجه الخصوص كما ذكرنا، وقد يكون بتفويض الأمر إلى الله تعالى. وأضرب لك مثلا، موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، لما جاء ماء مدين وهو خائف طريد يخشى من فرعون أكبر سلطة في ذلك الزمان، ماذا وجد؟ وجد امرأتين على الماء تذودان. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذا نوع من الإحسان، تأمل، هذا نوع من الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق يستوجب إحسان الله تعالى. لما تولى إلى الظل ماذا قال؟ قال ربي، شوف المناجات والتضرع، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل حدد مسألة؟ الجواب لا، لكن انظر ما الذي جاءه من هذه المسألة التي فوض فيها الطلب إلى الرب جل وعلا، ولم يزد على أن وصف فقره وحاجته. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فلما جاءه وقص عليه القصص، إيش اللي حصل؟ قال لا تخف. أول المطالب، هو خائف، ذهب عنه الخوف، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرته القوي الأمين. جاءت الوظيفة، فجاءه استئجار، ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، جاءه الزواج. تحققت له مطالب كبرى يسعى الناس لها ويبذلون ما يستطيع كل ما يستطيع لتحصيلها بدعوة بإحسان، ولاه دعوة إحسان يسير بما يستطيع. سقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد هذا الفضل كله جاءه الفضل العظيم الكبير، وهو الرسالة من رب العالمين. لما قضى الأجل تولى فجاء إلى الجبل وكلمه ربه سبحانه وبحمده. إنها خيرات حصلت بدعوة. ولهذا ينبغي أن يسأل الإنسان الله تعالى، لكن من الأفضل أن يفوض نوع المسألة لله تعالى، لأن الإنسان يا أخواني قد يسأل شيئا يكون ضرره على الإنسان، وهذا من حكمة الله أن يمنعك ما قد يضرك. إنسان يقول اللهم إني أسألك أن أكون غنيا، في حين أنه إذا كان غني قد يبطر ويفسق ويخرج عن دائرة الاستقامة والصلاح. يسأله مثلا زوجة معينة قد تكون وبال عليه، لكن إذا فوض الأمر لله تعالى كان ذلك خيرا له. وأعظم ما أعظم صيغة، وهنا جواب، هل هناك صيغة محددة لسؤال مصالح الدنيا؟ أعظم صيغة لتدرك بها مصالح الدنيا هي ما ذكره الله في كتابه، وكان النبي يردد في دعائه، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إيش معنى في الدنيا حسنة؟ يعني كل ما تحسن به حالنا في الدنيا، وهذا من غاية التفويض، أن تسأل الله ما تحسن به حالتك في الدنيا. قد تكون حالتك تحسن بفقرك، قد تكون حالتك تحسن بعدم إدراكك لمطلب من المطالب، فهذا فيه التفويض إلى الله تعالى. ثم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني ما تحسن به حالنا في الآخرة، وقنا عذاب النار. هذا أعظم ما يخاف. ففي الآخرة ذكر مسألتين، وفي الدنيا ذكر مسألة واحدة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أم تقول دعوت لابني بالهداية مرارا وتكرارا فلم أجد لدعائي إجابة، وقلبي يحترق على ابني لأني أجده مستمرا في الضلال، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ توجيهي يا أخت الكريمة ويا أيها الوالد الكريم والوالدة الكريمة على وجه العموم أن تواصلوا الدعاء، فالإنسان ينبغي له أن لا يكل ولا يمل من دعاء الله تعالى، فإن قطع الدعاء بدعوى أنه لم يجب هذا من أسباب موانع الدعاء. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة يستجاب للعبد المسلم ما لم يعجل. وكيف يعجل؟ يقول قد دعوت فلم أرى يجاب لي فيترك الدعاء، واصل الدعاء، ثم قد لا تجاب. يعني ما يعني هذا أنك إذا واصلت الدعاء ستدرك، لكن أنت مدرك خيرا بدعائك، لكن قد لا تجاب في مسألة معينة. اثنان من أولي العزم من الرسل أو ثلاثة من أولي العزم من الرسل لهم قضايا في هداية الخلق ما حصلت. نوح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنا لا أقول إن ولدك سيكون كذا، لكن أنا أعزيك بأنه تأخر حصول الإجابة لا يعني أنك لا تجابين، ولو لم تجابي فاصبري وأنت على خير في سؤالك لله تعالى. ولذلك ينبغي أن يواصل العبد سؤال الله جل وعلا ودعاءه، لكن لا يعتدي. الاعتداء من أعظم البلايا. ولذلك نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، ماذا قال؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم. نهى عن المسألة مع أنه يحبها، لكنها مسألة فيها اعتداء فنهاه الله تعالى عنه. فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا فيه التحذير من الاعتداء في الدعاء. فلذلك واصل أيضا إبراهيم عليه السلام ما هدى الله والده مع شديد الرغبة في هدايته. النبي أكرم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبينا محمد تمنى هداية عمه أبي طالب ولم يهتد، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فليس ما يتمنى الإنسان من الخير يحصل، لكن الدعاء طريق لتحصيل المطالب. واصل في الدعاء ولعل الله تعالى أن يجيب دعاك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي ولدك وأن يقر عينك وأعين المسلمين بصلاح أولادهم وذرياتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نقوي حسن الظن بالله؟ كيف نقوي حسن الظن بالله؟ هذا سؤال جيد ومهم. كيف نحقق حسن الظن بالله تعالى؟ إن من أراد أن يحسن الظن بالله تعالى فليتعرف عليه، ليتعرف على الله جل وعلا. كيف تتعرف على الله؟ اقرأ كتابه وانظر إلى صفاته جل وعلا. إن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي التي تضمنت صفات الله تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تأمل صفات هذا الرب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي قام على كل نفس بما كسبت. ما في أحد في الدنيا في الكون كله يقوم إلا بالله تعالى سبحانه وبحمده. القيوم قيوم السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه سبحانه وبحمده، وهو من المخلوقات التي خلقها جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه. ثم يقول جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. أعظم سورة في كتاب الله بعد الفاتحة ورد فيها أجر ومثوبة سورة الإخلاص، أعظم سورة الفاتحة، وهي أيضا تخبر عن الله، لكن سورة الإخلاص هي من أعظم السورة التي ذكر فيها جزاء خاص، فهي تعدل ثلث القرآن، هي في بيان صفة الله تعالى. إذن التعرف على الله من أعظم الأشياء التي توجب حسن الظن به. إذا علمت أن الله كريم، إن الله غني، إن الله قدير، إن الله حميد، إن الله مجيد، إن الله محسن، إن الله وسائر الصفات التي في كتابه والخبر الذي في كتابه، إذا أيقنت به لابد أن يثمر ذلك حسن ظن بالله تعالى. ولذلك إذا أساء العبد ظنه بالله فإنما هو من جهله بربه، وإساءة الظن بالله تعالى من أسباب العقوبات الشديدة. ولذلك ذكر الله تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم لما ذكر أنهم أساءوا الظن به سبحانه وبحمده. النساء فضيلة الشيخ يطلبنا منك، النساء غير المتزوجات يطلبنا منك فضيلة الشيخ أن تدعو لهن بأن يرزقهن الله أزواجا صالحين. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزق من رغب في العفاف عفافا وسكنا وطمأنينة، ويسر الله تعالى للشباب والفتيات اللقاء المباح المبارك الذي تحصل به المقاصد، يحصل به الهدوء والسكن. الزواج في ذاته مطلب، لكن قد يكون شقاء وقد يكون عناء، فينبغي أن يسأل الله تعالى زوجا تحصل به السعادة. أسأل الله لأخوات اللواتي طلبنا السؤال أن يرزقهن من يسعدهن ويعفهن ويكمل به صلاحهن واستقامتهن. أضيف أمر آخر لهؤلاء ولغيرهم ممن يسأل أن يدعى له: يا أخي ليس بينك وبين الله حجاب، يا أختي ليس بينك وبين الله حجاب، اسأل الله. والله لا يخيب عبد أنزل حاجته بالله، والله أقسم ولا أحنف أن من أنزل حاجته بالله لا بد أن يعود بخير، لا بد أن يدرك ما أمل من خير من رب العالمين. ولكننا نقصر كثيرا في الدعاء، نعجز، ولذلك جاء في الأثر: أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. وذلك أن العجز عن الدعاء هو عجز عن إدراك الخيرات. الباب مفتوح، ما الذي يحول بينك وبين ربك؟ الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلماذا تبعد نفسك وتوجد وسائط بينك وبين الله تعالى؟ ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكره أن يسأل الإنسان من غيره الدعاء، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه من المسألة المذمومة، سواء منهم من قال إنها مكروهة ومنهم من قال إنها محرمة. الصواب إنه يجوز طلب الدعاء ممن تتوخى منهم الإجابة وترى فيهم صلاحا واستقامة، لكن ليس هذا هو المنزلة العليا. المنزلة العليا أن أنزل أنا وأنت والجميع أن ننزل حاجتنا بالله دون واسطة. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، أنت أعلم بحوائجك والله خبير بك وهو كريم سبحانه وبحمده، ما تحتاج أن تأتي بواسطة وشفاعة بينك وبينه سبحانه وبحمده. هو القريب من عباده إذا دعوه وسألوه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إذا وضعت جبهتك على الأرض ذلا وقد ذل قلبك لربك وأظهرت افتقارك له، والله لن تخيب، ستدرك ما تؤمن من خير. لكن لنصبر، والله حكيم فيما يعطي حكيم فيما يمنع، له الحكمة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤال تعودنا أن نسألك إياه في كل عام ولا نمل من تكرار هذا السؤال عليك، نريد وقفة أو فائدة تتحفنا بها في سيرة العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إمام من الأئمة المعروفين الذين لهم خير، ونسأل الله تعالى أن يعلي درجته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين وأن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه وعلماء المسلمين وموتى المسلمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين وأن يلحقه بأوليائه وعباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما يتعلق بموقف، يعني من المناسب أن أذكر حال الشيخ مع القرآن ونحن في شهر القرآن. شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كانت له حال بديعة مع القرآن، وهي حال أولياء الله تعالى الذين يعرفون لهذا الشهر قدره ولكتاب الله تعالى منزلته. من ذلك أنه كان يختم القرآن رحمه الله في كل 3 أيام، يعني يختم في رمضان 10 ختمات، وهذا في أول وقته رحمه الله. كان يقرأ في اليوم 10 أجزاء، قراءة تدبر واتعاظ وقراءة تأمل وفكر. وكان رحمه الله يبقى في المصلى بعد الفجر إلى أن يشتد الضحى. يعني أنا أذكر من الأيام التي أذكرها أنه يبقى في بعض الأحيان في المسجد يقرأ القرآن إلى الساعة 9 صباحا من الفجر، يعني يبقى 4 ساعات وزيادة في قراءة كلام الله تعالى، ذاهبا جائيا ذهابا وإيابا في المسجد الذي يصلي فيه. هذا نموذج من اتصال الأهل العلم بالقرآن، وهذا الشهر شهر القرآن الذي تستمطر فيه خيراته وتستفتح فيه بركاته، والقرآن يهدي القلوب ويصلح الأحوال، فينبغي للمؤمن أن يستكثر من إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا من حيث التلاوة. وأما من حيث التدبر، فالشيخ رحمه الله من أبرز الناس الذين عرفتهم في قراءة القرآن قراءة تفسيرية، وهذه قراءة غائبة عن أكثر القراء. كثير من القراء يعني وكثير من المستمعين تطربهم الأصوات الحسن، وهذا لا بأس، وحسن والتجويد والترتيل مما أمر الله تعالى به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. لكن مما يكمل به هذا التغني أن تكون القراءة تفسيرية، يعني قراءة تبين المعنى لكلام الله تعالى، وهذا قليل من أبرز من يعني يقرؤون هذا النوع من القراءة شيخنا، وأيضا إمام الحرم الشيخ عبد الرحمن النستيس وفقه الله هو من أصحاب هذا النوع من القراءة، وهي القراءة التفسيرية، القراءة التي يستبين بها الإنسان المعنى فيحسن الوقوف والابتداء. والخير في الأمة كثير، أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين وعلمائنا وعلماء المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين الأبرار.